قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الفصل الثالث. قال: وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء. أنتم ترون المؤلف يتنقل من موضوع إلى موضوع، وربما تلاحظون وجود تشابه بينه، فقد تكلمنا عن الغنيمة، وكان كلامنا فيها يدور حول قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. وهنا سيتكلم المؤلف عن الأنفال، والأنفال قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الأنفال التي سميت بهذا الاسم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا ما يتعلق بالفي وتكلمنا عنه، فالأنفال هي نفس الغنيمة، لكن كما ذكرت سابقا اصطلح على أن الغنيمة ما سبق الكلام عنها وهي التي اتفق العلماء بل أجمعوا على تخليصها، وأن الفيء اختلفوا في ماذا في تخليصه. ما هي الأنفال؟ الأنفال في اللغة جمع نفل، والنفل من معانيها الزيادة، ولذلك ترون نقول صلاة النفل. ما معنى النفل؟ يعني الزائدة على الفريضة، فهناك صلاة مفروضة يجب على كل مسلم أن يؤديها، ألا وهي الصلوات الخمس، وكذلك أيضا صلاة الجمعة، وهناك أيضا صلوات يستحب للإنسان وهي السنن أن يحافظ عليها كالسنن الرواتب وكذلك الوتر، وهناك نوافل يتطوع بها الإنسان قربة إلى الله سبحانه وتعالى لينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. إذن الأنفال إنما هي جمع نفل بفتح الفاء أي بالتحريك، وأيضا يقال نفل، ومن ذلك صلاة النفل، والمقصود بالأنفال الزيادة. ما هذه الزيادة؟ هي الزيادة على السهم الذي يأخذه الغانمون، أي هل للإمام أن ينفل الغزاة عطية زائدة على ما أخذوه أو لا؟ إذن هذا هو المراد منها. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فالآية كما ترون ظاهرها هو أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يهبه ولدا صالحا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فوهبه إسحاق، وزاده يعقوب الذي هو ابن إسحاق الذي هو والد يوسف عليه السلام. إذن ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، أي ولد الولد. قال: وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء، أعني أن يزيده على نصيبه. تعلمون أن الله أن الخليفة إنما هو الإمام هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأنزله إلى هذه الأرض، وتعلمون قصة أبينا آدم عليه السلام، والله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فالله تعالى خلقنا في هذا الكون أولا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك أيضا من الأمور التي أنيطت بنا أن نقوم بعمارة هذه الأرض، ويأتي في مقدمة عمارة هذه الأرض طاعة الله سبحانه وتعالى، أن ننشر الفضيلة، أن ننشر العدل، أن ننشر الخير بين الناس. ومن الفضيلة التي ننشرها أن ندعو الناس إلى الدين الحق، أن ننشر بينهم الخير، أن نقيم بينهم السعادة، وأن نعمر هذه الأرض لنستعين بها على طاعة الله. فنحرث الأرض ونزرعها، نقيم المصانع، نقيم المباني لأسكن فيها، نعمل كل ما فيه سعادة المسلم وما يقوي هذه الدولة ويعين هذه الدولة، أي دولة إسلامية، على أداء رسالتها. إذن هذه من الأمور المطلوبة من المؤمن في هذه الحياة، أن يقوم على العناية بهذه الأرض، عمارتها، أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قال: أعني أن يزيده على نصيبه. إذن ما هو التمثيل أو ما هو النفل؟ أن الإمام يعطي هذا الغانم زيادة، فهل له ذلك؟ الجواب نعم، لكن العلماء قد اختلفوا في القدر وفي الكيفية، هل يعطيه من أصل الغنيمة أو يعطيه بعد أخذ الخمس، هل يعطيه أيضا خمسا، هل يعطيه ربعا، هل يعطيه ثلثا، أقل وأكثر، هل له أن ينفل الغنيمة كلها؟ لا شك أن الإمام له من الأمور ما يتصرف فيه ما ليس لغيره، لأن الإمام إنما هو قائم بأمور المسلمين، مهتم بمصالحهم، فهو الذي يرعى مصالحهم، وبناء عليه فإنه ينظر إلى ما فيه الخير لهم. فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك، واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره. هل يؤخذ من الخمس كما هو رأي البعض، من أي شيء يكون، أو من خمس الخمس، أو أنه ربع يكون بعد الخمس، أو ثلث يكون بعد الخمس، كل هذا قال به العلماء وسائل. وفي مقداره كم مقداره؟ نعم. وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ هل يجوز للإمام أن يعد غيره من الناس؟ بعض العلماء يقول لا يجوز، لكن أولا الإنسان الذي يخرج في الجيش مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يريد غير ذلك، فلا مانع أن يعده الإمام بأمر من أمور الدنيا ليكون ذلك أيضا دافعا له، لا أن يكون هذا هو هي الغاية التي يروم الوصول إليها. إذن غاية المسلم، وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا أن يقاتل لأجل المغنم. أما الذي يقاتل لأجل المغنم فهذا ممن تسعر بهم النار، أما الذي يقاتل ليرفع كلمة الحق، ليعلي كلمة لا إله إلا الله، فهذا هو المجاهد حقا. قال: وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا هذا السلب الذي يعطى؟ هذا هل هو يجوز له أو كذلك أيضا؟ إنما هو عام، يعني ما حصل عليه الإنسان مما سلبه من غيره هل يختص به فهو أولى به، ويكون ذلك بعد أن انتهت المعركة، أو أنه له ولغيره لأنه من جملة الغنيمة، أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام؟ قال: فهذه أربع مسائل. يعني مراد المؤلف، هل مجرد هذا الذي حصلت عليه يصبح حقا لك ثابت، من قتل قتيلا فله سلبه، أو أنه لا يكون لك إلا بأن يمنحك الإمام إياه وينفلك إياه؟ هذا هو مراد المؤلف. قال: فهذه أربعة مسائل هي قواعد هذا الفصل.